السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته ولا يطأ شيئا ومقدماته ولا يطأ شيئا، سواء كان امرأة ولا غير امرأة، ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظرة بشهوة، فإن جامع فسد حجه، وفي الإنزال بغير الجماع نزاع، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس، فإن قبل بشهوة أو أمدى لشهوة فعليه دم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالأمس المؤلف رحمه الله ذكر بعض ما يتصل بمحظورات الإحرام من النهي عن التطيب والإدهان في الرأس أو في اللحية وتقليم الأظافر، وبين أنه لا حرج على المحرم لو اغتسل فسقط منه شعر، لا حرج، أو حك رأسه أو جلده فسقط شعر فلا حرج. ثم بين كذلك ما يتصل بأحكام الصيد وقطع الأشجار في الحرم ذاته، فلا يجوز في حرم مكة ولا في حرم المدينة بالحدود المعروفة لكل منهما، لا يجوز أن ينفر الصيد ولا أن يصاد ولا أن يقطع شجر ولا أن يختلى حشيش. والمحرم كذلك إذا أحرم ولو لم يكن في الحرم فلا يجوز له أن يتعرض للصيد، لا بتنفير ولا باصطياد. ثم ذكر أنه لا يوجد موضع محرم له حكم الحرم إلا هذان الموضعان، حرم مكة وحرم المدينة، وأن في وادي وج الذي في الطائف خلاف قال به بعض الشافعية وبعض الحنابلة لما ورد فيه من أثر، لكن جمهور العلماء على أنه لا يعتبر حرما. أما بيت المقدس ومسجد إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فهي لا شك أنها مساجد وأثرية ومواضع لها حرمتها، لكن ليس لها حرم كالحرم المكي والمدني يحرم فيها صيد أو قطع شجر، ليس لها هذا الحكم، هذا خاص بهذين الحرمين. وأنه يجوز للمحرم كذلك إذا آذاه شيء من الهوام أو الوحوش أو الحشرات لا حرج عليه، إذا لحقته منه أذية أن يقتله ولا حرج، لما ورد في الحديث 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، فذكر منهن الحية والحدأة والعقرب والكلب العقور والغراب إلى آخره. ثم الآن يتكلم عن محظور آخر من محظورات الإحرام، وهو أشدها وأفظعها، وهو الوطء في حال الإحرام. فلا يجوز للمحرم ولا للمرأة المحرمة أن تمكن زوجها منها أثناء الإحرام، لأن هذا هتك للإحرام يعني أشد ما يكون، وبعد عن الإحرام تماما، فمثل هذا كأنه لم يبالي بإحرامه ولم تبالي به، فمن ابتلي بذلك يترتب عليه فساد الحج، ومع ذلك لابد أن يمضي فيه يتمه وإن كان فاسدا، وهذا من خصائص الحج، لأن الله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. ويلزمه الحج مرة أخرى من قابل، من السنة التالية لابد أن يأتي بحج بدل هذا الحج الذي أفسده، ما دام تعمد الوطء ذاكرا لإحرامه. ولا يطأ شيئا سواء كان امرأة ولا غير، يعني لا يجوز له أن يتعرض العبث الجنسي بحال من الأحوال، إن كان مشروعا فلا يجوز، وإذا لم يكن مشروع فمن باب أولى، فأشد وأفضل. ولا يتمتع بقبلة، فلا يقبل زوجته ولا مس ولا ممازحة، وقد مر بنا في قول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن العلماء من فسر الرفث بالأخص وهو الجماع، ومنهم من رأى أنه أعم من الجماع، فالجماع ومقدماته وما يتصل به من ممازحة الأهل أو ملاعبتهم أو التعرض لذلك لا يجوز بحال، لأن إذا كانت فظاعة الوطء في الإحرام بهذه المثابة من إفساد الحج، وأنها تلزمه بدنه كفارة يذبح بدنه والحج مرة ثانية، فينبغي أن تكون مقدماته شديدة فيشدد في مقدماته سدا للذريعة حتى لا يتجرأ المحرم على هذا الأمر الممنوع. نعم. فصل. إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب، لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلات أو المعلات إما بالتشديد أو بالتخفيف. ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور ولا أبواب مبنية، ولكن دخلها من الثنية العليا ثنية كداء بالفتح والمد المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة، ثم ذهب إلى الحجر الأسود، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلات. فإذا أتى مكة ودخلها ودخل الحرم من حدوده قبل أن يصل إلى المسجد، فكما هو معلوم الحرم حدوده له علامات، عندما تدخل مكة ففيه وعيد مسجد التنعيم أعلام الحرم واضحة، فإذا دخلت مكة إن شئت وكان الأمر بيدك أن تأتي مكة من الجهة الشمالية التي أشار إليها المؤلف وهي الثنية العليا كدا بفتح الدال والكاف والدال والمد كدا، فهذه ثنية تخترق مقبرة المعلات التي هي مقبرة مكة ويسمى الحجون أو يسمونها العتيبية، هذا هو الطريق الذي سلكه عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة من هذا الطريق. لكن الآن قد يصعب على الإنسان متابعة مثل هذا الطريق خاصة في موسم الحج، ثم الطرق أحيانا تصرف بتصريفات بحسب الزحام وحسب كثرة السالكين من هنا ومن هناك، فإن تيسر فهذا شيء طيب، وإن لم يتيسر فلا حرج، ويكتب لك نية الرغبة في هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح دخلها من هنا، وفي حجة الوداع أيضا دخلها من ثنية كدا حتى أتى إلى المسجد من الجهة الشرقية التي من جهة المسعى، وهناك الباب الذي ذكره المؤلف باب بني شيبة ويسمى الآن باب السلام، باب السلام، فباب بني شيبة أو باب السلام يواجه باب الكعبة، وهذا يسمى وجه الكعبة لأنه فيه الباب وفيه الحجر الأسود فيسمى وجه الكعبة. فالعلماء رحمهم الله يعني لهم تعليلات في كونه عليه الصلاة والسلام أتى من هذا، فمنهم من يرى أن اتيانه من هذا الطريق اتفاقا، إذ أن الذي يأتي من المدينة هذا هو طريقه، فلم يتكلف عليه الصلاة والسلام أن يذهب لا من يمين ولا يسار. ومنهم من يقول بل إنه دخلها يوم الفتح من هذا الطريق فأحب أن يدخلها من نفس الطريق، ودخلها يوم الفتح من هذا الطريق من هذا المرتفع الذي هو ثنية كدا وهو مرتفع مقابلة لما حصل لما أخرج في الهجرة، خرج مختفيا فدخلها ظاهرا عاليا مشتهرا. ومنهم من يقول إن إبراهيم عليه السلام دخل من هذا الطريق فأحب أن يدخل منه، وهي تأويلات ليس لها أدلة قاطعة، إنما هي استنباطات لبعض أهل العلم. ثم عليه الصلاة والسلام لما دخل بادر إلى الحجر الأسود فقبله وسجد عليه وشرع في الطواف. نعم. ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت، ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء، ولا كان بمنى ولا بعرفات مسجد، ولا عند الجمرات مساجد، بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين، ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية، ومنها ما أحدث بعد ذلك، فكان البيت يرى قبل دخول المسجد. هنا يعني المؤلف يشير إلى إشارة تاريخية أن مكة كان أعلى شيء فيها البيت، بيت الله الكعبة، فمن حين ما تدخل من أطراف مكة أول ما يبدو لك بيت الله الكعبة المشرفة، تراها بسترتها. لكن مع الزمن صار الناس يتطاولون في البنيان ويبنون حتى صارت الآن مختفية محتجبة، لا تستطيع ولا تتمكن من رؤيتها من بعد إلا أن تدنو. ثم كذلك الأمر الآخر، لم تكن هناك مساجد، هذه المساجد التي أحدثت كمساجد عائشة أو مسجد عائشة اللي الآن يسمى مسجد التنعيم، والمسجد مسجد نمرة الذي في عرفات، وفي منى المساجد، اللهم إلا مسجد الخيف، فمسجد الخيف يعني كان موجودا وصلى به النبي عليه الصلاة والسلام وورد ذكره هكذا بالأحاديث. أما بقية المساجد فكما ذكر المؤلف لم تحدث حتى في عهد الخلفاء الراشدين، ولو كانت محدثة في عهد الخلفاء الراشدين لكانت لها مزية. أما إذا كانت لم تحدث إلا في عهد الدولة الأموية أو من بعدها في العباسية أو من بعد ذلك فهي كعامة المساجد، ولا ينبغي أن يبنى بناء. الأصل أنه لا ينبغي أن تبنى أبنية لا في منى ولا في مزدلفة ولا في عرفات، فالمشاعر ممنوع شرعا البناء فيها وممنوع التملك. فبين عليه الصلاة والسلام أن منى مناخ لمن سبق، ولم يسمح لهم أن يبنوا له شيء، إنما هي قبة وعريش أو في الحقيقة قبة وضعت يعني كسائر القباب والخيم التي يضعها من ينزل يوم واليومين ويرتحل. أما بناء ثابت فلا يجوز، لأن هذا يعني كالتملك والحيازة التي لا تجوز لهذه المواطن التي هي حق لمن سبق من المسلمين إليها. نعم. وقد ذكر ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمر تشريفا وتعظيما. فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك، وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد. فهذا المؤلف يشير إلى هذا الذكر الذي ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله، وهذا الذكر أورده الإمام الشافعي في مسنده، في مسند الشافعي أورد هذا عن ابن جريج، من طريق ابن جريج يروى عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن العلماء تكلموا في هذا الأثر وثبوته. فمنهم من يرى يعني أن لا يشرع هذا الدعاء ولا رفع اليدين، لأن جابر رضي الله عنه لما سئل عن رفع اليدين إذا رأى البيت فقال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع يديه. لكن أثر ابن عباس هذا يثبت هذا الأمر من عدة طرق، عن ابن جريج وغيره أنه عليه السلام رفع يديه وقال هذا الذكر: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، في بعض الألفاظ زيادة كلمة وبرا، وزد من زاره ممن شرفه وعظمه مهابة تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. فمن العلماء من يرى أن هذا لا يشرع لأنه لم يثبت، ومنهم من يرى أن الأمر متساوي، إن قلته فلا حرج وإن تركته فلا حرج، إذ لم يثبت عنده يعني الطريقة الصحيحة الثابتة. فعلى كل حال إن قلت هذا الدعاء ورفعت فورد فيه من الأثر ما سمعتم، وإن لم تقله خاصة عندما كما يذكر المؤلف عندما تكون داخل المسجد وترى البيت أول ما تدخل، لأن الذي ورد من الحديث الصحيح كما ورد في الحديث الآخر اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، فهذا كما ورد عن سعيد بن المسيب وهو مرسل، فهذا أثبت من هذا الدعاء. وهذا الدعاء كما يقول المؤلف يقوله من رأى البيت من بعد، فهذا قد يتسنى لمن أتى من بعض الطرقات التي تكون مشرفة على الحرم، فربما رأى البيت من بعد وقاله فهذا حسن إن شاء الله. أما إذا دخل المسجد فلو اقتصر على هذا الدعاء اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، بسم الله أيضا الدعاء المشروع لعامة المساجد ومنها وأولى المسجد الحرام، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فهذا ثابت من طرق صحيحة. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك، بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت، وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة كما يبيت بليطوى، وهو عند الآبار التي يقال لها آبار الزاهر، فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا، وإلا فليس عليه شيء من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام من ناحية عندما قدم مكة وقدمها ليلا بات في ذي طوى، بئر ذي طوى، والتي تسمى الآن معروفة بأبيار الزاهر، في الجهة الشمالية من مكة في طريق القادم من المدينة، فبات بها عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لما أصبح اغتسل كما في حديث ابن عمر، وكان ابن عمر يصنع هذا الشيء، اغتسل ثم دخل مكة ضحى فأناخ ناقته عليه الصلاة والسلام عند باب بني شيبة. فالغسل يرى بعض أهل العلم أنه يعني لم تثبت أحاديثه ثبوتا يعني قويا، ثم أيضا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم قطعوا مسافة امتدت إلى قريب من 10 أيام، فكانوا بحاجة إلى الاغتسال لما مضى عليهم من مدة تعرضوا فيها للتراب والعرق والغبار، فكان من المناسب ومن الأليق لدخول البيت. أما من يكون قد اغتسل في ذات يومه من ميقاته أو من بلده من المدينة أو من أقرب مكان، أو يكون قد أتى بالطائرة وقبل 10 ساعات يكون قد اغتسل، فهذا قد دخل مكة مغتسلا، ويكون غسله للإحرام أيضا هو غسل لدخول مكة، فيكون قد حصل هذا الأمر. ثم إنه لما دخل عليه الصلاة والسلام بادر بالطواف ولم يتشاغل بتحية المسجد، لأنه كما قال المؤلف تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت، فأول ما تبدأ تبادر بالطواف. لكن قد يكون الإنسان أحيانا يصل متعب ولم تتسنى له الراحة، أو يدخل وقد ضاق وقت الصلاة عليه، لم يكن قد صلى مثلا الفجر والشمس على وشك أن تطلع، أو لم يصلي الظهر وقتها يكاد ينتهي، فيبادر هنا بأداء الصلاة الفريضة حتى لا يخرج وقتها، يصلي الفريضة التي يخشى أن يخرج وقتها فيبدأ بها، أو يدخل والإمام يصلي فيصلي معه وإن كان قد صلى قبل، وإن كان قد صلى قبل، فإذا دخلت والإمام يصلي فريضة فادخل معه وصلي، كما وجه عليه الصلاة والسلام الرجلين اللذين قال لهما إذا أنتما صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصليا معهما فإنها لكم نافلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن أول ما تشرع به هو الطواف، وإن كنت متعبا فلا حرج، لا كنت لا تستطيع أن تأتي بالطواف براحة. نعم. وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف فيبتدئ من الحجر الأسود يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله إن أمكن، ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه، فإن لم يمكن استلمه وقبل يده وإلا أشار إليه، ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره، وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين، ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف، بل ولا يستحب ذلك. فهنا بعد عند الدخول بعد تقبيل الحجر الأسود إن تيسر والسجود عليه كما ورد في الحديث، أو مسه باليد وتقبيل اليد، أو مسه بعصا وتقبيل ما مسسته به، وهذا في الغالب لا يكاد يتيسر لكثير من الناس إلا بمزيد مشقة وربما بإيذاء للآخرين، فتكتفي بالإشارة فتشير إليه وتقول الله أكبر ولا تقبل يدك، فإذا اطمأننت أنك بمحاذاة الحجر تشير بيدك الله أكبر أو بسم الله والله أكبر، ثم تنحرف شيئا ما وتجعل البيت عن يسارك وتشرع في الطواف ولا يستحب لك أن ترجع خطوتين لتتحقق من بداية الطواف، أنت ما دمت بمحاذاة الحجر الأسود فهذه بداية الطواف، هذه بدايته. فبعض الناس قد يكون عنده نوع من الوسوسة ويقول لا، لابد أن أتراجع أو أن أنحرف شيء ما مثل ما ذكر المؤلف، فهذا كله لا داعي له ولا حاجة إليه، فأنت تشق على نفسك وتشق على من حولك. ويقول إذا استلمه بسم الله والله أكبر، وإن شاء قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا ولا يخترق الحجر في طوافه لما كان أكثر الحجر من البيت، لما كان أكثر الحجر من البيت، والله أمر بالطواف به لا بالطواف فيه. فعند بداية الطواف بعد أن يقول الله أكبر أو بسم الله والله أكبر، إن أورد وقال هذا الدعاء اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا ورد عن بعض السلف، إن قاله فبها ونعمة، وإن لم يكن يحفظه فيورد ما شاء من دعاء من أدعية القرآن ومن أدعية السنة ومن التسبيح والتهليل، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويتلو ما تيسر من القرآن، فهذا كله يعني وارد ومشروع، ويطوف سبعا ولا يخترق الحجر، الحجر الذي سبقت الإشارة إليه ما يسمى بحجر إسماعيل، فهذا كما هو معلوم وكما هو ثابت من حديث عائشة وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم أنه عليه السلام أخبر أنه من البيت، لكن ليس الحجر كله كما يشير المؤلف، لأنه قال لما كان أكثر الحجر، يعني بعض العلماء يقول فيه قد يكون فيه زيادة شبر، هو تقريبا 6 أذرع وفيه زيادة شبر، هذه ليست يعني داخل زيادة، و6 أذرع هي من الكعبة، وأن قريش لما بنت الكعبة قبل البعثة فقصرت النفق عليها فلم تستكمل بناءها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فتركت ما لم تستطعه واقتصرت على هذا، فبعض الناس يستعجل ويدخل من المدخل الذي يدخل على الحجر وينفذ من المدخل الآخر، وهذا لا ينبغي، ينبغي أن تتحقق وتتأكد، مع أنه والحمد لله موضوع الآن في حواجز لتمنع الناس من هذا الغلط، لكن ربما يكون في بعض الأحيان لأنه يفتح للمصلين يصلون به، فبعض الناس يتساهل، فكن مطمئن وتحقق لا تفسد طوافك، فهذا السور الذي بجوار الكعبة من جهتها الشمالية هذا هو حجر إسماعيل ينبغي أن تطوف من ورائه. وكما قال المؤلف أنت مأمور أن تطوف بالكعبة لا أن تطوف فيها، فإذا دخلت مع الحجر أنت طفت في الكعبة ولم تطف بها أي من حولها. إيه نعم. ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلمهما خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما في داخل البيت. فالركن الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، والآخران لا يستلمان ولا يقبلان. إيه نعم. فهنا يعني لما ذكر ما يتصل باستلام الذي هو مسح الركن الحجر الأسود والركن الآخر الذي يليه من الجهة الشمالية الركن اليماني، فهذان الركنان يستلمان، أما الحجر الأسود فيقبل، ويقبل الذي مس به من يد أو غيرها، أما اليماني فيمسح فقط ولا يقبل، ولا تقبل يدك. لكن للأسف نجد يعني من الإخوان من الحجاج والمعتمرين من يقبل ومن يمسح أكثر من مرة، ويعوق العشرات بل المئات خلفه ينتظرون، وهو بهذا أولا يأتي بدعة ويعوق إخوانه، لأن هذه الثواني التي وقد تكون أكثر قد تصل إلى بل لعلها ثواني، لكن هذه الثواني يكون مضى عشرات من الحجاج استطاعوا أن يأتوا بهذه السنة، فتمسح على عجل وتمشي، وإن لم يتيسر لك فلا تشير إلى الركن اليماني، لا يشار إليه، لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام. فنحن في العبادات متعبدون بما بلغنا ولا نجتهد ولا نشير شيء، لكن بعض الحجاج جهل طوال طوافه وهو يشير من هنا، هذا ما يصلح. ما هي المسألة فوضى؟ مسألة انضباط وانتظام بما ورد، ولا تشير لا بأصبع ولا بيد إلا تعبدا وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وأنت أول ما بدأت إحرامك تقول لبيك اللهم لبيك، إيش معناها؟ أنا أني ملازم لطاعتك، مستجيب في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. وعلل المؤلف في مسح هذين الركنين اليماني لأنه جهة اليمن يكون في مواجهة الجهة الجنوبية من مكة، والركن الحجر الأسود أنهما على قواعد إبراهيم، وهذا ما علل به ابن عمر رضي الله عنهما، فقال إن كان ما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام لم يقبل إلا هذين فلا أراه عليه الصلاة والسلام، يقول ابن عمر، ترك تقبيل بقية الأركان إلا أنها لم تبنى على قواعد إبراهيم. فالركنين الشاميين هذان الركنان ليس على قواعد إبراهيم، بل هما في وسط أضلاع الكعبة. ومعاوية حصل منه لما حج في إحدى المرات صار يمسح الأركان كلها، فرآه ابن عباس وأنكر عليه، قال يا معاوية لا تمسح إلا الحجر الأسود الركن اليمني. قال معاوية ليس شيء من البيت مهجور، يعني البيت كله. قال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما رأيته يقبل إلا هذين الركنين. فامتثل معاوية وسلم له. فينبغي لنا أن نمتثل توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمر به. إيه نعم. والاستلام هو مسحه باليد، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. فهذا أيضا من الاستطراد رحمه الله، ينبه إلى أنه ما في شيء في الدنيا يمسح ويقبل إلا هذان الموضعان، الحجر الأسود يقبل ويمسح، أما اليماني فيمسح فقط، أما ما عداه من بقية جدران الكعبة وسترتها ومقام إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ومقام نبينا يقصد المحراب، محراب النبي عليه الصلاة والسلام، ومسجده وحجرته عليه الصلاة والسلام التي هو مقبور فيها، وقبور الأولياء والصالحين، كل وصخرة بيت المقدس، كل هذه الأشياء لا يجوز لأحد أن يتمسح بشيء من ذلك. هذه كلها بدع محدثة، فلا ينبغي لك أن تعظم شيء لم يعظم الله، إلا هو قد يكون معظم عند الله سبحانه وتعالى، لكن نقتصر على ما ورد، نعظمه بالصفة والهيئة التي ورد تعظيمها بها. أما أن نجتهد من أنفسنا ونقبل ذا الجدار وذا الجدار وهالعمود وهالعمود ومشي، هذا ما يصلح، هذا ما من فعل الوثنيين ومن فعل اليهود والنصارى، كما نجد بعض الأئمة يرصون على ذلك كالغزالي رحمه الله، ذكر أن هذا من عادة اليهود والنصارى، هم الذين يقبلون أضرحة ويتمسحون بها ويضعون صدورهم عليها، وغيرهم من العلماء ذكروا هذه الأشياء، فسرت هذه العادات إلى المسلمين لجهلهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والمحبة ليست هي هذه الأشياء التي نعملها، المحبة كما ذكر الله سبحانه وتعالى بالمتابعة، صدق المتابعة وبإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله. نعم. وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذه دينا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولو وضع يده على الشادروان الذي يربط فيه أستار الكعبة لم يضره ذلك، في أصح قول العلماء. وليس الشادروان من البيت، بل جعل عمادا للبيت. يعني هنا أيضا مسألة أخطر من قضية التقبيل الذي هو الطواف، وهذا للأسف هو المشاهد فيما يظهر لي في كثير من بلاد الإسلام. نجد الأضرحة يطوفون بها، ما يزعمون أنه قبر الحسين رضي الله عنه، أو قبر زينب رحمها الله، أو قبر البدوي، أو قبر فلان، فتجدهم يطوفون بها، فهذا يكاد يكون شرك. ومن ألح عليه وادعى أنه من دين الله فكما ذكر الإمام يقتل، استتاب، فإن تاب وإلا قتل، وقد يكون قتله ردة، قد يكون كافرا، لأن هذا شرع في دين الله ما لم يشرعه الله، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمثل الطواف هذا معناته تعظيم لأصحاب هذه القبور، وهم وإن كانوا محل التعظيم لكن لا نعظمهم إلا بحدود ما شرع الله سبحانه وتعالى. فالحسين رضي الله عنه سيد الشهداء كما أخبر عليه الصلاة والسلام، سيد شباب أهل الجنة، سيد شباب أهل الجنة، ومن أفضل آل البيت، وقتل شهيدا رضي الله عنه، مجاهدا في سبيل الله، منكرا للمنكرات، لا شك هذا لا شك فيه، وهو أفضل ممن تعرضوا له بما لا مجال للمقارنة فيه. لكن لا يجوز لنا لا أن نطوف بقبر الحسين، ولا بقبر علي رضي الله عنهم أجمعين، ولا بقبر غيرهم من صحابة أو أولياء، بل ندعو لهم ونترحم عليهم ونسأل الله لهم العفو والمغفرة، هذا هو المشروع. لذلك ينبغي لنا أن نستفيد من هذه الأمور، فإذا الإنسان في بلده في قريته شيء من ذلك فليتق الله، وليدعو إخوانه بالتي هي أحسن، ويبين لهم الحق، ولا يجوز لنا أن نسكت على هذه المنكرات، لا يجوز، هذه من أفضع المنكرات، والسكوت عليها مظنة للعقوبات وللخسران. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الحديث الآخر أنه عليه السلام قال أول ما بدأ النقص في بني إسرائيل أنهم كان الرجل فيهم إذا رأى الرجل على المنكر قال له يا رجل اتق الله لا يحل لك ذلك، فإذا كان من الغد رآه على ما هو عليه فلا يمنعه ذلك من أن يكون جليسه وشريبه وأكيله. انظر، يعني هو أنكر أمس ونصحه لكن عاد وجالسه، فيقول لما رأى الله سبحانه وتعالى ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض، ثم قال عليه الصلاة والسلام كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه أو لا تأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعنهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وتلا آية التي في قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. فهذا يعني مثال فينبغي لنا أن نتقي الله. فكيف نسكت على المنكرات ونتركها هكذا ونستمرئها ولا أحد يحرك ولا أحد ينصح؟ هذا لا ينبغي. إيه نعم. ويستحب له في الطواف الأول أن يرمل من الحجر إلى الحجر أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطواف الثلاثة والرمل مثل الهرولة وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى. فإن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل. وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى. هنا الرمل يعني الرمل مثل ما ذكر المؤلف الذي هو مسارعة السرعة في المشي مع مقاربة الخطى مشي بشيء من التوثب. فهذا إن تيسر له فبها ونعمة. لكن عادة في مثل هذه الأيام لاكتظاظ المطاف بالطائفين لا يتسنى. لكن لو حصلت لك فجوة استطعت أن تأتي بهذه السنة فهذا حسن. أو إن طفت من بعد بعيدا عن البيت وترمل فهذا أفضل من أن تدنو من البيت بدون أن ترمل. وذكرنا لكم أيضا أن من معه نساء أو معه شيخ كبير أو مريض ملازم له ولو رمل لا انفك عنه فالأولى أن تترك الرمل وأنت مكتوب لك الأجر لهذا العذر. والرمل أول ما شرع في عمرة الحديبية أو في عمرة القضاء فإنه لما أتى عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء التي في السنة السابعة بعد أن صالح أهل مكة في السنة التي قبلها في الحديبية فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة رضي الله عنهم وكانت مكة لا زالت تحت هيمنة الكفار من قريش فقال لهم اكشفوا عن عواتقكم العاتق الأيمن وارملوا في الأشواط الثلاثة وفي بعض الروايات ما بين الحجر والركن اليماني إذ كان كفار قريش كانوا مجتمعون في الناحية الشمالية من البيت يتفرجون ويشاهدون المسلمين وكانوا يشيعون بين أتباعهم سوف يأتي عليكم أصحاب محمد وقد وهنتهم حمى يثرب يقول ناس فزال وضعاف. فهذه من قريش حرب معنوية ليحطموا الصحابة وأيضا ليقووا معنويات أصحابهم خاصة وقد كانت بينهم وبين المسلمين معركة الأحزاب ومعركة أحد ومعركة بدر ولا زالوا يتطلعون إلى معارك أخرى فهم كشيء من التوهين المعنوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ردا على هذه الدعاية أمر الصحابة أن يطوفوا بقوة وحزم وشدة وأن يبدوا أعضادهم فالعضد أمارة النشاط. ففعل الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم يقولون والله ما اقتصر عليه السلام عن أن نرمل في الأشواط كلها السبعة إلا رفقا بنا لأنهم كانوا ضعاف فعلا حقيقة كانوا ضعاف يعني جوعة وهلكة من فتحت عليهم البلاد. لكن مع ذلك اعتنوا بهذا الأمر وفعلا تغيرت النظرة الكفار قالوا هؤلاء الذين تقولون إنهم وهنتهم حمى يثرب انظروهم يتواثبون كالأسود كالنمور. فأثر هذا في نفوسهم وفكروا في أمرهم أن لا تتساهلوا أو أحد يفكر بأمر سوء في حق المسلمين. فلما جاء عمر فيما بعد رضي الله عنه قال ما لنا وللرمل وما لنا ولكشف العاتق فالله سبحانه وتعالى قد أعز الإسلام وخذل الكفر. ثم قال لا نترك شيئا شاهدناه أو عملناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دلالة واضحة على أن هذه السنن ينبغي أن يعمل بها، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يشرعها فقط للصحابة بل شرعها للمسلمين إلى آخر إلى قيام الساعة. فينبغي أن نحص هذه السنن، وكشف العاتق أو يسمى بالاطباع، فلا تكشفه إلا عند الطواف، وإذا انتهيت من الطواف ينبغي أن تستر العاتق، لا تترك مكشوفا. هذه السنة من الحجاج من حين ما يحرم وقد كشف عن عاتقه، وهذا إن كان يريده تعبدا فلا ينبغي، أما إذا كان ليستمسك رداءه فهذا أمر آخر. ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد، ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يقرأ، سواء مر أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص مكة. يعني أثناء الطواف لو طاف من وراء زمزم أو من وراء الأعمدة أو بالأروقة التي محيطة في الكعبة، أو طاف من الدور الثاني أو من الثالث كما أفتى العلماء في هذه العصور، فهذا كله سائغ وجائز. والعلماء رحمهم الله صوروا هذه المسائل قديما قبل أن تكون حقيقة واقع، فكانوا يقولون هل يطوف بهواء البيت، يفترضونها فرضيات، ثم كان الأمر كما افترضه الفقهاء رحمهم الله قبل قرون. فالآن لا حرج أن تطوف من أي موضع كان داخل المسجد، إن في أروقته في الأرض أو في الدور الثاني أو في الدور الثالث في سطحه، فكل هذا سائغ ومشروع. وأولى شيء أن تطوف بحيث تكون بخشوع وتتدبر طوافك وذكرك الذي تأتي به، بدلا من أن تكون منشغل بالمزاحمة، مزاحمة الناس. فكل ما كان الموضع أخف زحاما وأحرى للخشوع والإطمئنان وتدبر هذه العبادة فهو أفضل. ثم تصلي بعد ذلك ركعتي الطواف، لأنه عليه الصلاة والسلام لما قضى طوافه اتجه إلى المقام، مقام إبراهيم، فقال تلا الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فتصلي ركعتين. لكن أن تصلي في هذا الموضع أيضا هذا أمر يكاد يكون شديد جدا، فتصلي في أي موضع من المسجد. وفي هذه الحالة لو صليت بحاشية المطاف فمر بك بعض الطائفين من رجال أو نساء فلا حرج، ولا حرج على الطائفين كذلك إذا مروا أو طافوا والناس يصلون، لأن الطائفين أولى بالمطاف من غيرهم، الطائفون أولى من المصلين. أنت مصلي لك عامة المسجد وأنا ملزم أن أكون حول الكعبة، فلذلك عليه الصلاة والسلام وقد ورد في أثر ابن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يصلي والطائفون يمرون بين يديه، فهذا خاص في هذه الحالة. أما ما عدا هذا وبقية مواضع المسجد الحرام فلا ينبغي لأحد أن يمر بين يدي المصلي، ولا ينبغي لك كذلك أن تمكنه أن يمر ما عدا حاشية المطاف. فإذا كنت في موضع في المسجد الحرام ومر بك أحد لا تمكنه ما دام المسجد واسع ولا زحام، أما إذا كان حالة زحام وشدة فأنت أيضا لا ينبغي لك أن تصلي في هذا الموضع. انظر في موضع بعيد عن الناس تصد عنهم، لا يشغلونك ولا تشغلهم، فصلي هناك. أما أن تأتي لموضع مرور الناس وطريقهم وتريد أن تمنعهم فهذا لا ليس بمشروع. ونقتصر على هذا لنجيب على الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله جل جلاله أن يزيدنا علما وعملا صالحا وهدى وتقى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.